أهمنا في ثمرات الوجوب الغير، البحث عن ثبوت الوجوب الغير المقدم. الثمرة الثالثة ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة، وحاصله من الواجب إذا وقع علة للحرام في مثل هذه الحالة تظهر الثمرة، ومثال ذلك الحفاظ على بيضة الإسلام، فإنه واجب، ولكن أحيانا قد يتترس الكفار بالمسلمين، يجعلونهم في الصف الأمامي. في مثل ذلك يكون الحفاظ الذي هو واجب سببا وعلة تامة لقتل مسلمين، وقتل المسلمين الذي هو محرم يكون معلولا للحفاظ على بيضة الإسلام. ثمرة هي أنه لو قلنا عدم وجوب بعدم وجوب مقدمة الواجب، عدم حرمة مقدمة الحرام، يحصل التزاحم بين وجوب الحفاظ عليكم السلام ورحمة الله حرمة القتل، حيث أنه يوجد عندنا حكمان كل منهما ثابت في موضوعه الخاص، آية الأمر ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، فيتحقق التزاحم ويقدم الأهم الآخر. فإذا كان الحفاظ هو الأهم وجب النفي. أما إذا قلنا بأن مقدمة الحرام محرمة فالحفاظ حينئذ الذي هو علة لقتل المسلمين يصير واجبا ومحرم، مع انه واجب صار، واما انه محرم فلانه وقع علة للحرام، وعلة الحرام محرمة. نعم على الملاذ بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته. التفتوا يا اخوان، احنا ما استعملنا مصطلح مقدمه الواجب، استعملنا مصطلح مقدمة الحرام. في الخلق حينئذ يتحقق التعارض. دليل وجوب الحفاظ، وبين دليل حرمة قتل الذم، معارضة بين هذين. ولم أقل هي بين معارضة، هي بين، لم أقل ليس الاشتباه، هي بين دليل وجوب الحفاظ الذي هو وجوب نفسي، وبين حرمة الغيرية للحفاظ التي تولدت بسبب حرمة قتلها. لم أقل المعارضة تتحقق بين، أكرر، بين وجوب الحفاظ وحرمة الغيرية للحفاظ، وإنما قلت تتحقق المعارضة بين الحكمين النفسيين، يعني دليل وجوب الحفاظ الذي هو دليل على الحكم النفسي، حكم حكم نفسي، وبين دليل حرمة قتل المؤمن، هو دليل على حكم النفسي. المعارضة دائما تتحقق بين الحكمين النفسيين ولا تتحقق بين النفسي والغيري، إذا الغيري متولد من النفسي يكون هو سبب للمعارضة. على أي حال، المعارضة تكون بين الحكمين النفسيين حيث لا يمكن تشريعهما معا، ذلك هو ضابط التعارض. فإن ضابط التعارض عدم إمكان تشريع الحكم، وهنا الأمر كذلك، لا يمكن للمولى أن يشرع وجوب الحفاظ وفي نفس الوقت يشرع حرمة قتل المؤمن، وبالتالي حرمة الحفاظ. لا، حرمة الحفاظ من حرمة قتل المسلم المستبدعة لحرمة الحفاظ، وحرمة قتل المسلم ما كان مستبدعة. خلاص، فراح يصير يعني حينئذ الحفاظ على بيضة الإسلام واجب وحرام، يصير هذا يقول يرتفع ماذا؟ حرمة، راح يصير الحفاظ واجب وحرام، شلون يصير؟ بعد ما كان يشوف الحفاظ يصير حرام، شلون يصير؟ ما يمكن يصير حرام، تزول الحرمة، تزول مولانا العزيز. أما أنه تبقى، وهذا معنى التعارض، أما أنه تبقى حرمة قتل المسلم، وبالتالي تستجزع، بمعنى تستجزع حرمة الحفاظ، فراح يصير الحفاظ واجب وحرام يعني. ويمكن يتعارض هذا، لا يمكن للمولى أن يعني تشريعان عقليين، قولوا جيد، انا وياك، هذا ما عقل معنا، المقدار ما عصب في بالي، لكنه إذا قلنا حرمة الخوف مستتبعة علما، الآن على أن مقدمة الحرام حرام، حرمة القتل تستتبع حرمة حفاظ، فراح يصير الحفاظ في حكم حرمة ووجوب. فهذا شنو رأيكم هذا الرجال شلون يصير حرمة ووجوب حينها شلون يصير تعارض هذا الآية في المولى عنه شرفا مثل هذين الحكمين. إذا كنا إذا قلنا لا نقول بحرمة مقدمة الحرام ولازم ننكرها بل ما كان تعارضا لا بأس بتصريح هذين، إذا ما كنا نقول بالملازم هذا تكرار اللي قاعد هذا أكبر، إذا ما كنا نقول بالملازم يعني أن مقدمة الحرام حرام بل ما كان تعارضا. ليش؟ لأن كل حكم منصب علينا على موضوع الحرام، الوجوب منصب على الحفاظ والحرمة منصب على قتل المسلم، فات الأمر صدفتان صدفتان اجتمع ويحصل بينات ماذا تزاحم في مقام الانتخاب، مثل وجوب الصلاة ووجوب الإزالة كل حكم منصب على موضوع الصلاة، صدفتان اجتمعت الإزالة ويا الصلاة أرض ما يصير بينهما ماذا تزاحم، لأن كل حكم منصب على موضوع الصلاة. هذا إذا أما إذا قلنا بالملازمة حرام حرام راح يلزم اجتماع حكمين في موضوع واحد في مولانا العزيز، لا في موضوعين بل في موضوع واحد، سوف يصير الحفاظ واجبا ومحرما موضوع واحد، تحليل للموضوع الواحد تشريع تشريع حكمين، فالتعارض حينئذ يتحقق ولا بد من تطبيق قواعد باب التعارض، وخلاصة الثمرة هاي راح يصير اتبرر من الاول هذه الثمرة مذكورة فقط في الحلقة الثالثة ولم تذكر في غير هذا الكتاب. حاصلها انه لو كان الواجب علة لتحقق الحرام في مثل ذلك إن بنينا مثل الحفاظ الذي هو علة لقتل المسلم، في مثل هذه الحالة إن أنكرنا الملازمة يعني إن لم نقل بأن مقدمة الحرام حرام ويوجد عندنا حكمان كل ثابت على موضوع الخاص لا يحق التعارض وإنما يحق التزاحم، إذا بغى التزاحم يقدم الأهم ملازم أو محتمل الأهم. أما إذا قلنا بالملازمة عن مقدمة الحرام حرام سوف يلزم اجتماع حكمين في موضوع واحد، بس ما حصل في نوع واحد يحقق المعارضة في نادي، لكن طبيعي المعارضة بيننا راح تصير بين وجوب الحفاظ الذي هو وجوب نفسي وبين حرمة قتل النفس، لأن هو الذي سبب لتولد حرمة الغيرية، فإذا صار تعارض يقدم حينئذ تطبق قواعد باب التعارض. قواعد باب التعارض شنو هي؟ أنه ليس التقديم بالأهمية الملاك، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إنما ماذا؟ تقدير ماذا؟ الأقوى سندا أو الأقوى ماذا؟ دلالة ثانية، يعني القارن بين الرواية، الرواية الدالة على وجوب الحفاظ والرواية الدالة عليها من على حرمة قتل المسلم، ونقدم ماذا؟ الأقوى سندا، الأقوى سندا هي يولي أوثقيته يولي موافقة الكتاب مثلا يوم مخالفة العامة مثلا في مولانا، إذا يوم الأقوى دلالة المقدم، يعني إذا كان واحد بالعموم واحد بالإطلاق يقدم العموم وهكذا، الحاصل أهمية الملاك من لاحظها بعد هي كثيرة تتاخر شنو عند رواية المتعارضتين شنو في دولة مثلا عند تساوي إمام من جميع الجهات لو تساقط مثلا على رأي بعضهم لو تشجير على هذا لو الموافق للأصل لا فلا تتطبق واحد، فهذه ثمرة مهمة الراحصي، هذا حصيلة ما ذكره قدس سره في الحلقة الثالثة ويرد عليه أولا من القول بالملازم لو كان سببا لتحقق التعارض فمن المناسب أن يقال لتحقق التعارض حتى بناء على إنكار الملازم. لو قلنا لأنه على الملازمة يتحقق التعارض بتقريب لو قل يتحقق التعارض بتقريب الذي ذكرته أنه لا يمكن تشريع وجوب الحطاب وفي نفس الوقت يشرع ماذا؟ حرمة قتل المؤمن المستتبع علما لحرمة الشباب المستتبعة لحرمة الشباب إذا هذا غير حقق التعارض تكرر. فإنه لو قلنا تمام استمر هكذا لو قلنا بتحقق التعارض بناء على الملازمة بناء على الطلب أنا مقبل في حرام حرام لو قلنا بتقريب التعارض أنه لا يمكن للمولى أن يشرع في آن واحد وجوب الحفاظ وفي نفس الوقت يشرع ماذا يجوز؟ يشرع أن حرمة قتل المؤمن المستدعى علما المستدعى لمنسى هو البيت القصيد هم المستدعى لحرمة الحفاظ هذا غير ممكن تنافية في التشريع فهذا التنافي يتحقق والتعارض يتحقق حتى بناء على إنكار الملازم تكفي لتحقق التعارض اللابدية العقدية اللابدية العقلية فيقال هذا لا يمكن للمولى أن يشرع وجوب الحفاظ وفي نفس الوقت يشرع حرمة قتل المسلم المستتبع للابدية انظروا ما استعمل كلمة حرمة استعمل للابدية المستتبع للابدية ترك الحفاظ قتل المسلم حرام كان فهذا يستتبع لابدية ترك الحفاظ بهذا المقدار يتحقق ماذا التعارض موقوف التعارض ما موقوف على أن نقول في الملازمة يكفي لتحقق المعارضة اللابدية العقلية حيث يقال كما لا يمكن بناء على الملازمة أن يقول المولى يجب الحفاظ وفي نفس الوقت يقول يحرم القتل المستتبع لحرمة الحفاظ هذا ممكن التنافي فالتنافي يتحقق أيضا لو لم نقل بالحرمة الغيرية حيث لا يمكن أن يقال يجب الحفاظ وفي نفس الوقت يقال يحرم القتل المستتبع القتل ما يحرم القتل المستتبع علما لابدية تركه الحفاظ من التنافي لو كان ثابت هناك على ترك المناظرة ثابت هناك لا ضبط الكلام لم يأتي في كل مقام يحسبه كل غير مثل مفهوم لا يمكن المولى أن يشرع وجوب الإزالة المستتبع لابدية ترك الصلاة هذا يأتي في كل مقام يمكن فيه هذا لكن لا تتعامل وكيف يمكن هاي تكمل وكيف يمكن توجيه الوجوب إلى العلة والحرمة إلى المعلول. إحنا علة وعندنا معلول، الحفاظ علة والقتل معلول. كيف يقول المولى العلة واجبة والمعلول ماذا؟ محرم. يمكن تعلمك شيء، احنا يمكن ماذا قليل. فخلاصة الإيراد الأول باختصار أنه لو كان القول بالملازمة كافيا لتحقق المعارضة فلا بد لي العقل يكفي لتحقق المعارضة. إن قلت هذا ما كان أنا بناء أذكره بس من التطوير، لكن لأجل سماعة الشيخ بين هذا الشيخ وبعد بين. إن قلت بناء على البيان المذكور فالمعارضة متحققة في جميع موارد التزام، ففي مثل الإزالة والصلاة يمكن أن يقال لبيان المعارضة هكذا إنه لا يمكن مع تشريع وجوب الإزالة، لا يمكن في نفس الوقت تشريع وجوب الإزالة، لا يمكن التكليف بالضدين في آن وتشريع وجوب الضدين في آن واحد. أكثر التعارض مع أن هذا لا إزال تزاحم بينهما. قلت إن كل تكليف مشروط عقلا مشروط عقلا بعدم الاشتغال بتكليف آخر أهم أو مثال. هذا كل التقييد عقلي مع ظن هذا التقييد العقلي لا بحث بتشريع، لا بحث بتشريع وجوب الإزالة ووجوب الصلاة، فيصير مضمون الحكمين هكذا: تجب الإزالة إن لم تشتغل، بواجب أهم أو مثل، وتجب الصلاة إن لم تشتغل بواجب أهم أو مثل. الشريع مثل هذا الحكمين على ضوء وفي أطار هذا الصلاة، في أطار هذا التقييد العقلي غير معقول وجيه، لكن هي تبع تعارضين في الحق. في مقامنا لا يمكن تطبيق هذه الفكرة، فلا يمكن أن يقال هكذا يجب الحفاظ إن لم تشتغل بالواجب الأهم أو المفروض، ويحرم القتل إن لم تشتغل بامتثال تكليف آخر. هذا المقدار لا يمكن القول بكتابه، وإلا لو كان كافيا فيلزم أن يتحقق التعارض حتى نعزل. إذا هذا التقييد العقلي كان كافيا رفع التعارض فيلزم أن يكفي حتى لو كنا بالملازم، كان فقدت الحرام أنه قدس سر ذكر الملازمة لتحقق التعارض. هذا كله أولا إيراد الأول، والإيراد الثاني مختصر، هذا ما بيش على هذه الثمرة أنه لو قلنا بعدم إنسان تشريع هذه ما أن على القول بأن نقدم في الحرام حرام لو قلنا بعدم إنسان تشريع كما فهذا ليه ياسر نقول ليس مجرد عدم إمكان التشريع وحده كافيا لتطبيق قواعد المهم أن يصدق عرفا على الحكمين لابد أن يصدق عرفا عنوان الحديثين المختلفين من الروايات على التعارف ثلاثة إذا ورد عنهما حديثان مختلفان فعن أن الحديثين المختلفين لابد أن حينئذ يقدم الأقوى كما بين أوثاق المواقف كتاب الآن غير ذلك ومن الواجب وجوب الحفاظ وحرمة القاتل لا يصدق عليهما عنوان الحديث العرف يتقبل تشريع مثل هذا سماع مثل هذا الحديث يجب الحفاظ على بيضة ويحرم قتل المسلم لا يرى بينهما تنافيا كما الظليم ما يرى حديث المسلمين ما يرى حتى لو قلنا بناء على الملازم لا يرثنا لأن صدفة هذا التنافي يتحقق صدفة لو توقف أحدهما على الحديث ليس بينهما في نظر العرف تنافي مهم أن يصدق عرفا عنوان الحديثين المختلفين ومجرد عدم إمكان تشريع الحكمين من دون صدق عنوان الحديثين المختلفين فلا يكفي لتطبيق أحكام التعارف وفي مقامنا العرف ما يرى وجدانا ما يرى على أنه وجوب الحفاظ وهي حرمة قتل المسلم انت يا سيدات معك نشوف بنات متنافي ما عنوان حديثين مختلفين كالتنافي الذي تسمعه حينما يقال ماذا أكرم كل عالم ويحرم إكرام كل فارغ لا ترى بينهما تنافي كما لا نراه بين صلي وأزين هذا كله في الثمرة الثالثة الثمرة الرابعة إن شاء الله للشيخ العراقي غد بحوله وتعزيه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد.